أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب فرائض الصلاة، وذكرنا في الدرس الماضي من فرائض الصلاة 14: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه. ووقفنا عند الركن السابع، وهو الرفع من الركوع. فالرفع من الركوع فرض مستقل، يعني أن الركوع فرض وأن الرفع منه فرض. فإذا لم يرفع المصلي ونزل ساجدا وهو راكع بطلت صلاته، لأن الرفع من الركوع فرض. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، والذي كان لا يحسن الركوع والسجود، وإنما كان ينقر الصلاة نقرا، يعني يركع ولا يطمئن، ويرفع ولا يطمئن، ويسجد ولا يطمئن، ويجلس ولا يطمئن. فقال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة. يعني أنه لا بد في الاعتدال من انتصاب العمود الفقري، انتصاب الظهر، لأن بعض الناس يرفع رفعا قليلا، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ولا ينتصب. لابد من الانتصاب، يقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر، يعني وكأن أحدا يضربه بصوت. لكن الذي يعلمك الاعتدال من الركوع المحافظة على على على السنن القولية في أركان الانتقالات، بأن تقول سمع الله لمن حمده وتقف، تقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم تركع. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرفع من الركوع ويقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل هذا كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس لا يتمون سمع الله لمن حمده. يقول الواحد سمع الله لمن حمده وينزل التكبير، لا يقوله إلا وهو واضع جبهته على الأرض، الله أكبر يقولها فين؟ وهو في الأرض. انظر إلى الفرق بين يعني صلاة الناس وصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلم أذكار الانتقالات حتى تطمئن، وحافظ عليها، وتمثل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي، وأنت تصلي. فالصلاة الجسد قبلته الكعبة، والروح قبلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركات الصلاة، كيف كان يفعل في التكبير وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الرفع منه بين السجدتين وفي السجود وهكذا. فروحك دائما متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحسن الصلاة. ولا يقال لك كما قيل للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصل، وإلا يقال لك هذا. ومن ثم العلماء أخذوا من حديث المسيء في صلاته أركان الصلاة: الركوع، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم ارفع حتى تطمئن رافعة. وفي الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع من الركوع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، وفي لفظ: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني فقرات الإيه؟ فقرات الظهر في الاعتدال. وبهذا يكون أدى الفرض اللي هو يعني الاعتدال، وأدى السنة وهي الذكر الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يرفع وجبت عليه الإعادة على المشهور من المذهب، يعني إذا لم يرفع من الركوع رفعا مطمئنا فليعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يرجع للإعادة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. بطلت. نعم. ثامنها السجود على الجبهة والأنف، فإن ترك السجود على الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على أنفه دون جبهته أعاد أبدا على المشهور. فالسجود يكون على الجبهة، وهي إيه؟ هذا المكان الذي فوق الحاجبين إلى منبت الرأس، منبت شعر الرأس المعتاد، الجزء المربع هذا، ولو على أيسر جزء منه، ولو على أيسر، لو النصف يكفي. يعني لو واحد مثلا أحيانا بيلف شملة فيظهر جزء من الإيه؟ من الجبهة، قالوا أيسر جزء من الجبهة يكفي في أداء الفرض. أما لو سجد على كور عمامته الذي على رأسه، أحيانا يبقى كور العمامة الفوق وهو يسجد ولكن على كور العمامة والجبهة لم تسجد على الأرض، فهذا سجد على رأسه ولم يسجد على الجبهة. يعني في بعض الناس يبالغ هكذا في السجود، فتراه يسجد على رأسه لا على جبهته، فوضع الجبهة هكذا، حتى إن الأنف يوضع مع الجبهة على الأرض، على إيه؟ على الأرض أو ما يتصل بالأرض، السجود على الأرض أو ما يتصل بالأرض. ولذلك عندنا المالكية قالوا لو صلى على سرير معلق في الهواء بطلت صلاته. سرير يعني معلق بأربع حبال، مش متصل كده بالإيه؟ بالأرض. يبقى السجود على الأرض وما اتصل بها. نعم. يعني لو مثلا يعني سجد على، صلى على ترابيزة كهذه، هذه متصلة بالأرض، لكن لو الترابيزة دي معلقة في الهواء وانت وقفت صليت عليها، الصلاة على الطائرة أجازها الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الحنفية، لا يشترطون الاتصال بالأرض، لا يشترطون الاتصال بالأرض. نعم. يعني أدلتهم لا لا طبعا لا. كل الأئمة رضي الله تعالى عنهم يعني لأنه السجود المتعبد به لله تعالى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي في الهواء معلق لا يستطيع السجود على الأرض، فهو يأتي بما استطاع يسجد على الراكبة التي يركبها. فاليبس يأخذ حكم الأرض، فأنت تسجد على أرض الطائرة اليابس فيأخذ حكم إيه؟ يأخذ حكم الأرض. وإلا فأحيانا إنسان يركب الطائرة 14 ساعة 15 ساعة، فهل يترك الصلاة هذه المدة؟ طبعا لا، يصلي على حسب إمكانه. كالمريض مثلا حينما يعجز عن الركوع وعن السجود يومئ برأسه في الركوع هكذا، وفي السجود أخفض منه قليلا وهكذا. فالأصل إيه؟ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهو يريد الصلاة، يتوضأ ويصلي. نقول له: لا تصلي مثلا إلا بعد النزول؟ طبعا لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، بل يصلي على حسب الإمكان. هذه أصول استدل بها علماء الحنفية، وهذا من التيسير. واختلاف الأئمة رحمة من الله تبارك وتعالى. ده معظم كتب الفقه هكذا. لكن الإمام أبو حنيفة عنده مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك عنده الموطأ، الإمام أحمد عنده المسند مسند الإمام أحمد، والإمام الشافعي عنده مسند الإمام الشافعي. فكلهم رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة بالذات وغير الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فتسهيلا على الناس يذكرون الأحكام الفقهية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه: الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فمعنى كلمة مذهب أي ما ذهب إليه الإمام مالك في تفسير القرآن والسنة، ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في تفسير القرآن والسنة، ما ذهب إليه الإمام الشافعي في تفسير القرآن والسنة، ما ذهب إليه الإمام أحمد في تفسير القرآن والسنة. هذه معنى كلمة مذهب. هناك كتب في الفقه اهتمت بالدليل، بذكر الدليل، وهناك كتب لم تهتم بذكر الدليل تسهيلا على طالب العلم. فطالب العلم بعد ذلك حينما يكبر سنه يبحث عن الأدلة. وهناك كتب في الفقه المالكي موجودة كمسالك الدلالة على متن الرسالة، كل مسألة ومعها الدليل، وهكذا في باقي المذاهب. في كتب تذكر الدليل وكتب لا تذكر الدليل، لكن لابد أن يعتقد المؤمن أن العلماء أمناء ولا يقدرون على أن يقولوا حكما من عند أنفسهم. ولكن يطمئن قلبه. ماشي، أنت زي فقه السنة. نعم. فقه العام المذاهب مفيش آراء، مفيش أدلة خالص. جريت يعني حضرتك بتوب يعني. نعم. حط الآراء مثلا. نعم. خرج لنا كتب كده. أنا حينما نكتب كتابا نؤصله دائما بالدليل. كتبنا كتبا كثيرة في هذا يعني. كتبنا كتبا كثيرة. نعم. فإن ترك السجود على الأنف، لو سجد على الجبهة دون الأنف قالوا يعيد في الوقت، يعيد في الوقت، يعني إذا مضى الوقت فالصلاة صحيح. أما إن سجد على الأنف دون الجبهة فصلاته باطلة، يعيد أبدا لأنه لم يتحقق السجود إذا وضع الأنف دون الإيه؟ دون الجبهة. لكن إذا كانت بالجبهة قروح أو جروح لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، يبقى إذن يومئ إيماء، يعني يقوم ويركع ويرفع، وعند السجود يجلس ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ طبعا لأنه معذور، لأنه لا يستطيع وضع جبهته على الأرض. وتاسعها الرفع منه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة في حديث المسيء في صلاته. فإذا لم يرفع من السجود كان سجدة واحدة، بمعنى أن المصلي لو ظل ساجدا 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة ثم جلس وقرأ التشهد وقال أنا سجدت ربع ساعة أو ثلث ساعة، أما يكفي عن السجدتين؟ لا، لأنك تركت الرفع من السجود، هو الجلوس بين الإيه؟ بين السجدتين، هذا ركن. فأنت حينما تطيل السجود فكأنك سجدت إيه؟ سجدة واحدة، فالصلاة باطلة. عاشرها الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. الجلسة الأخيرة طبعا السلام والجلوس للسلام، فالسلام فرض والجلوس للسلام فرض، يبقى إذن الجلسة الأخيرة تشتمل على واجب وهو بقدر السلام، وسنة وهو بقدر إيه؟ التشهد. وما زاد على ذلك فهو سنة على المشهور، اللي هو مقدار إيه؟ مقدار التشهد. وحادي عشرتها السلام المعرف بالألف واللام. السلام المعرف بالألف واللام، السلام عليكم. ولذلك يعني بعض الأئمة يعني لا ينطق بالألف واللام واضحة، تلقاه يقول إيه؟ السلام عليكم، ضاعت الألف واللام. لكن هي طبعا يعني الألف من أل في بداية الكلام تكون مقطوعة، بمعنى أن تقول إيه؟ السلام عليكم السلام عليكم، لكن هي في وسط الكلام تكون همزة وصل، لكن في أول الكلام ساعات حين تبدأ بها تقول إيه؟ السلام عليكم. وده من دلائل فقه الإمام. لكن احنا بنتكلم على الألف، بنتكلمش على اللام. السلام عليكم السلام عليكم، اللام لم تنطق. لكن بعض الناس يخطئ ويقول ايه؟ يعني يتكى على السين، يتكى على ايه؟ على السين، تلقى يقول ايه؟ السلام عليكم، واضح؟ لكن الصواب أن يقول السلام عليكم، ويتيامن بها قليلا حتى يرى المأموم الذي وراءه يرى إيه؟ صفحة عنقه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ قبالة وجهه السلام عليكم ويلتفت عند قوله عليكم. فلا يجزئ ما عرف بالإضافة، لو قال سلامي عليكم لا يصح، لو قال سلامي عليكم لا يصح. وسلام الله عليكم بالإضافة لا يصلح، يعني الصلاة باطلة. أو سلام عليكم بالتنوين، يعني لا بالإضافة ولا بالتنوين، يعني لا يقول سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا سلام عليكم. السلام المعرف بالألف واللام لأنه هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصلاة طبعا منقولة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يسمع منه صلى الله عليه وسلم أنه قال سلام الله عليكم أو سلام عليكم. ولا يجزئ لفظ السلام فقط دون عليكم، يعني لو قال السلام دون عليكم لا تصلح، السلام عليكم مبتدأ وخبر، فلو اقتصر على المبتدأ فقط لا يصلح. السلام عليكم يعني جملة مفيدة، جملة ايه مفيدة عند النحويين. ولا عليكم السلام بلفظ الرد على المشهور في ذلك كله، يعني لا يصلح أن يقول عليكم السلام لأن هذا رد، هذا لفظ ايه الرد، حينما واحد يقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام، فهذا لا يصلح في الصلاة. لو قلت وعليكم السلام أو عليكم السلام لا يصلح، فالصلاة في كل هذا باطلة. ولذلك قالوا السلام المعرف بالألف واللام، السلام المعرف بالألف واللام أي جملته السلام عليكم. أما تسليمة الرد فيجزئ ذلك كله فيها. احنا عندنا طبعا في الفقه المالكي ثلاث تسليمات بالنسبة للمأموم، يعني يقول السلام عليكم على اليمين، السلام عليكم للإمام، السلام عليكم على من على يساره إن كان على يساره أحد، يبقى ثلاث تسليمات. في تسليمة الرد على الإمام يجوز أن يقول سلام عليكم أو عليكم السلام، كل ذلك جائز في تسليمة الرد على الإمام، لكن تسليمة الفرد التي على اليمين لا يصلح فيها إلا السلام عليكم. أما تسليمة الرد على الإمام يصلح فيها عليكم السلام وسلام عليكم وعليكم السلام وسلام عليكم. نعم، هي الرد على الإمام، مش الإمام قال السلام عليكم، يعني كأنها رد عليه. أنت حينما يسلم عليك أحد ترد عليه، فهذه تسليمة الرد عندنا، كأنك ترد السلام على الإمام. التسليمة الأولى دي تسليمة الإمام على المأمومين، السلام عليكم على يمينه. فعندنا احنا المالكية اسمها تسليمة الرد على الإمام، دي خاصة بمين؟ بالمأموم فقط، خاصة بالمأموم اللي في الأمام. يعني اشترط معلش السلام عليكم، ايوه الاماميه هي رد على اليمين، الرد على الامام، لا على الامام، الرد على الامام اللي هو الامام نفسه، الامام الرد عليه. وعليكم يجوز ان يقول وعليكم، ويجوز ان يقول السلام عليكم او سلامي عليكم او عليكم السلام، التسليم الامامي. واليسار يقول السلام عليكم كتسليمة اليسار بالنسبة للمأموم فقط في المذهب المالكي. أيوة السلام عليكم للأمام، السلام عليكم على اليسار إن كان على يساره أحد، إن كان على يساره أحد. أما إذا كان آخر واحد من على اليسار لا يوجد أحد بجواره فلا يسلم. نعم لا يقول يمينا ويسارا، يقول يمينا ويسارا، الإمام يقول يمينا ويسارا، أما المأموم يقول يمينا فقط، يمينا ويسلم على الإمام السلام عليكم السلام عليكم، لأنه ليس على يساره أحد، ليس على يساره أحد. لو اعتبر ان الامام كالمأموم على يساره يصح ان يسلم عليه، لكن هو يسلم عليه في التسليمة الثانية اللي هي الامامية، يكفي هذا الثاني يؤديها المأموم بس، يؤديها المأموم فقط اللي هي على الإمام على لا الصلاة صحيحة مستحبة مستحبة فقط من مستحبات الصلاة عندنا في الفقه المالكي الأولى فرض والثانية سنة والثانية كذلك الإمام هذه هي الفريضة ولو راعى الخلاف احنا عندنا التسليمة الأولى فقط لكن لو راعى الخلاف لأن الشافعية يقولون إن التسليم على اليسار سنة وعند الإمام أحمد التسليم على اليمين واجب على الشمال واجب فقالوا مراعاة للخلاف الأفضل أن يسلم على يمينه وعن يساره خروجا من الخلاف لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها كما قال الشيخ محمد عليش المالكي شيخ السادة المالكي الفز يعني المنفرد اثنان فقط الإمام يسلم على اليمين وعلى اليسار والمأموم يسلم على اليمين وعلى الإمام ضيف تعليق وثاني عشرتها الطمأنينة رقم 12 في أركان الصلاة الطمأنينة طبعا الطمأنينة ركن يتصل بالركوع وبالرفع منه وبالسجود وبالرفع منه يعني الطمأنينة تدخل في أربعة أركان وتعريف الطمأنينة سكون الأعضاء مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاطمئنان معناه سكون الأعضاء يسكن كل عظم في مكانه حتى العلماء حدوا الطمأنينة قالوا بحيث يوضع على ظهره كوب من الماء ثم يؤخذ ده دليل الاستقرار دليل الاستقرار لكن الذي يركع الله أكبر سمع الله لمن حمده نلحق نحط على ظهره شيء يبقى إذا لم تستقر إيه أعضاؤه يبقى أقل شيء استقرار الأعضاء بمقدار وضع كوب ماء وأخذه هذا معنى إيه استقرار الأعضاء على الظهر ووضع كل عظم في مكانه من السنة أن يكون مستويا مع الرأس مع الرأس هكذا ولا ينحني جدا بعض الناس ينحني جدا وبعض الناس تجده عمل يعني في الركوع عمل كده يعني انحناء بسيط جدا لا ولذلك احنا قلنا حد الركوع ان يضع يديه على ركبتيه هذا حد الركوع لكن لو انحنى قليلا ايديه ما تحصلش الايه الركبتين ولذلك فهو من السنة ان يضع اليدين على الركبتين كما ان من السنة ان يستوي الظهر مع الرأس في الايه في الركوع ثم يطمئن بمعنى أن يسبح ثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يتنفس بين كل تسبيح لأن بعض الناس يقول إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول لك أنا سبحت إيه سبحت ثلاثة لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أدنى الطمأنينة أدنى الطمأنينة في الركوع أن تسبح ثلاث تسبيحات طبعا التسبيح في حد ذاته سنة لكن مقدار الطمأنينة مقدار ثلاث تسبيحات حتى ولو لم يسبح يعني إذا لم يسبح ترك إيه ترك سنة لكن إذا لم يطمئن ترك ركنا فرق بين إيه بين الطمأنينة والتسبيح ثلاثا فالتسبيح ثلاثا يكون إيه على مهل قالوا يسبح بحيث يتنفس بين كل تسبيح، يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا أدنى الايه؟ أدنى الركوع. الزيادة، الزيادة على الطمأنينة ستأتي من سنن الصلاة، الزيادة على الطمأنينة بأن يسبح خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر أو أحد عشر وتر، يعني الواحدة لكن الطمأنينة بعدها. الواحدة تكفي في الاتيان بالسنة، اللي هو أما الركوع فعظموا فيه الرب كما قال عليه الصلاة والسلام. ونتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه ولي ذلك والقادر.